الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جبله ربه على كريم الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على رسالة التوحيد للإمام الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الخميس 9 من ربيع الثاني لعام 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: كأنه في الصلاة، ونداؤه من قريب وبعيد، واللهج باسمه باستمرار، كأنه اسم من أسماء الله الحسنى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، فلازلنا في التعليق على هذه الرسالة القيمة لإسماعيل أو للشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، والتي كان جعلها أو خصصها للكلام عن التوحيد وما يناقض التوحيد، وكان رحمه الله شديد النصح لأهل الإسلام وأهل بلاده ممن ضلوا في باب التوحيد، وأخذوا يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بما يظنون أنه قربة وهو شرك وتعد لحدود الله. وبين رحمه الله تعالى حرمة أن يفعل أناس أو يصرف أناس شيء من الأعمال التي جعلها الله تبارك وتعالى لنفسه من العبادة أو من أنواع العبادة، سواء كان هذا الصرف إلى إمام أو صالح أو عظيم المنزلة. ويقول كأنه يعني في الصلاة، يعني حين يقف عند هذا المقبور أو عند من يسمونه ولي، كأنه إمام في كأنه في الصلاة، يعني هذا الرجل الواقف، ويقول ويناديه من قريب وكذلك من بعيد. وبينا ما في هذا الكلام من الضلال الذي وقع فيه بعض المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: واللهج باسمه باستمرار، وكأنه اسم من أسماء الله الحسنى. ومعنى اللهج باسمه يعني المنادات، لأن اللهج هو الولوع بالشيء، وكأنه لولعه بهذا الشخص يناديه كل الوقت باسمه، يكرر اسمه. ومن المعلوم أن من عبادة الله تبارك وتعالى تكرار اسمه جل وعلا ومناداته باسمه، لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: وألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني أكثروا من دعاء الله عز وجل بهذا الاسم. فإذا أردت أن تعبد الله، تدعو الله عز وجل أو تثني على الله عز وجل، تذكر هذا الاسم ضمن مذكوراتك وثنائك على الله تبارك وتعالى. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني أكثروا من دعاء الله عز وجل بهذا الاسم العظيم الذي هو ذو الجلال والإكرام. ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فمن ضمن ما يجب على المسلم أنه إذا أراد أن يدعو الله عز وجل أن يكثر من أسماء الله الحسنى، وينادي الله تبارك وتعالى بتلك الأسماء فيدعوه بها كما أمر الله تبارك وتعالى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة دعا الله باسمه، وبل حض المسلمين على أن ينادوا الله تبارك وتعالى باسمه. لهذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في سفر فقال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإذا الذي يلهج باسم مخلوق يكرره على لسانه ويناديه ويدعوه فقد ضاه عبودية المسلمين لله تبارك وتعالى، وضاه دعاء المسلمين لله عز وجل، ولا شك أن ذلك من الشرك والكفر. نعم. قال رحمه الله: كأنه اسم من أسماء الله الحسنى من الأعمال التي خصها الله لتعظيمه، ومن أشرك فيها غيره فقد أشرك بالله. يقصد أن الأعمال التي خصها الله تبارك وتعالى بنفسه، أن الأعمال التي خصها الله عز وجل بنفسه والعبادات التي جعلها الله تبارك وتعالى عبودية له، كالصلاة والزكاة والحج والصيام والركوع والسجود والدعاء، هذه كلها والنذر والذبح، هذه كلها عبادات لله تبارك وتعالى، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، فإن ذلك من الشرك بالله. نعم. قال رحمه الله: المناسك ومظاهر التعظيم الأقصى وشعائر الحب والتفاني خاصة بالبيت والحرم. وقال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد خصص أمكنة لتعظيمه كالكعبة وعرفات والمزدلفة ومنى والصفا والمروة ومقام إبراهيم والمسجد الحرام كله ومكة كلها والحرم كله، وألهم الناس شوقا لزيارتها والحنين إليها، فيتوجهون إلى هذه الأمكنة رجالا وركبانا ويأتون إليها من كل واد عميق ومرمى سحيق، ويتجشمون في سبيلها مشاق السفر وعناء التنقل، يصلون إليها غبرا شعثا متبذلين في الثياب زاهدين في الشارات والمظاهر، فيذبحون هنالك الأنعام لله تعالى ويوفون نذورهم ويطوفون بالبيت ويقضون لبانتهم من تعظيم الله. هذا كله الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالعبادة العظمى والعبادة الكبرى من عبادات أهل الإسلام وما فرض الله عز وجل، وهو الحج إلى بيت الله الحرام، وما جعل الله تبارك وتعالى في أماكن الحج من الأماكن التي أوجب على المسلمين تعظيمها كالكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة وعرفات والمزدلفة ومنى، وهذه الشعائر التي أوجب الله عز وجل على من أراد الحج أن يفعل هذه العبادات عندها، وذلك كله رفعا لدرجات المسلمين وتحصيلا لهم من الحسنات بذكر الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهذه الأعمال كلها إنما المقصود بها إقامة ذكر الله، وأن يتحصل المسلمون من وراء هذه الأعمال العظيمة على الثواب العظيم، فإن من حج كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. فهذه جائزة عظمى ومنة كبرى من الله تبارك وتعالى يحققها لأهل الإسلام في تلك الأماكن المقدسة والباحات المعظمة والأماكن التي يشتاق إليها المسلمون. لهذا الله تبارك وتعالى قال قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يأتون على أقدامه رجالا وركبانا، يأتون من كل فج عميق، يأتون من كل فج عميق، يأتون من أماكن بعيدة. وهذا ما نراه ولله الحمد في أهل الإسلام، أنهم يأتون وقلوبهم كلها شوق إلى تلك الأماكن ورغبة في أداء هذا النسك العظيم وهو نسك الحج. وما ذلك إلا لأن الله جعل في قلوبهم من محبة تلك الأماكن وتلك البقاع ما يجعلهم يبذلون الغالي والرخيص في الوصول إلى هذه الأماكن وقضاء تفثهم وحج بيت الله الحرام. ثم قال الشيخ هنا رحمه الله: ويوفون بنذر نذورهم ويطوفون بالبيت العتيق ويقضون لبانتهم، يعني يقضون لبانتهم يعني رغبتهم وهمتهم في أداء هذا النسك العظيم وهو هذا الحج وهذا الركن العظيم. نعم. قال رحمه الله: ويقضون لبانتهم من تعظيم الله تعالى الذي غمر نفوسهم وقلوبهم، ويرضون هناك عاطفة الحب والحنان التي ملكتهم، ويذهبون في ذلك مذاهب شتى ويتفننون فيه، فمنهم من يستلم عتبة البيت ويقبلها. نعم. هذا يبين الشيخ رحمه الله تعالى هنا بعض الأعمال التي يقوم بها المسلمون في بيت الله الحرام وعند بيت الله الحرام وفي هذا النسك العظيم، فيقول رحمه الله: ويتفننون فيه، فمنهم من يستلم عتبة البيت ويقبلها. والأظهر أنه يقصد رحمه الله تعالى هنا بعتبة البيت الحجر الأسود، لأنه لا يوجد في الكعبة المشرفة ما يقبله المسلم ويستلم ما يقبله المسلم إلا الحجر الأسود، فإنه هو المسنون تقبيله. حتى الركن اليماني إنما يمسحه المسلم ولا يقبله، بخلاف الحجر الأسود فإن المشروع له أن يقبله إذا تمكن من ذلك، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: والله إني لأقبلك، يعني حين أقبل على الحجر الأسود وقبله قال: والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني أن القضية هي اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر الذي فعله وهو تقبيل الحجر الأسود كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه حج عليه الصلاة والسلام وقال: يا أيها المسلمون لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فخذوا عني مناسككم. فاقتدى به المسلمون في جميع أفعاله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك تقبيل الحجر الأسود. أما ما عدا الحجر الأسود من الأماكن في الكعبة المشرفة أو مقام إبراهيم أو أي موضع في البيت الحرام في المسجد الحرام، فإنه ليس من المشروع تقبيله ولا مسحه إلا الحجر الأسود. والركن اليماني يمسح، الذي هو الركن قبل الحجر الأسود، يعني قبل أن تصل إلى الحجر الأسود هناك الركن اليماني، فهذا يجوز مسحه فقط. فإذا لم يمسحه المسلم فإنه لا يشير إليه، يعني لا يشرع أن يشير إليه. أما الحجر الأسود فإنه يشرع تقبيله ويشرع مسحه، وإذا مسحه الإنسان فله أن يقبل يده التي مسح بها الحجر الأسود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسه بعصا معه لما كان يطوف وهو راكب ويقبل ذلك المكان الذي مسه. وكل هذا إنما هو استجابة أن يفعله المسلم استجابة لأمر الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ليس من الشرع أو ليس من المشروع التمسح بجدران الكعبة ولا الحجر ولا مقام إبراهيم، فإن ذلك كله ليس مشروع، وهذا باتفاق أهل العلم. وإنما المشروع فقط هو مسح الركن اليماني، وإذا لم يتيسر له المسح فإنه ليس له أن يشير إليه، وأما إذا وصل إلى الحجر الأسود فإن له أن يقبله وله أن يمسه بغير تقبيل ثم يقبل ما مسه به، يعني بأن يمسحه بيده، فإذا لم يتمكن فإنه يشير إليه، فإنه يشير إليه ويكبر، فإنه يشير إليه ويكبر. هذا هو المشروع، أما ما عدا ذلك من الأماكن فليس مشروع. فمقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إنما يصلى خلفه ولا يجوز مسحه ولا تقبيله، فكل ذلك ليس من المشروع، وإنما هو من البدع التي استحدثها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا باتفاق أهل العلم، يعني أهل العلم ينصون على أن هذه الأعمال وهذه الأماكن لنا خط مخطوط وشريعة مشروعة وطريق مسلوك سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقتفي أثره عليه الصلاة والسلام، فما مسحه أو مسه أو قبله أو مشى فيه شرعا كعبادة من عبادات الله كالسعي بين الصفا والمروة أو رمي الجمار أو المبيت بمزدلفة أو المبيت بمنى أو الوقوف بعرفة، كل ذلك أعمال شرعها الله تبارك وتعالى، فنحن نقتدي بها برسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا أن نتعدى ذلك. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله ما لما سئل ما حكم التمسح بحيطان الكعبة وبكسوتها وبالمقام والحجر، قال هذا بدعة لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الواجب على المسلم، وعلى المسلم إذا أراد النجاة أن يقتصر على المسنون، فإن المسنون فيه كفاية وغنية وفيه الثواب العظيم، أما البدعة ففيه نسأل الله العافية الإثم وفيه الرد للعمل، والمسلم أحوج ما يكون إلى الحسنات يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله ومنهم من يقف داعيا أمام الباب ومنهم من يتضرع متشبثا بكسوة الكعبة. نعم، هذا يقصد به رحمه الله الوقوف بالملتزم، الوقوف بالملتزم، والملتزم هو ما بين الكعبة، ما بين باب الكعبة والحجر، ما بين باب الكعبة والحجر الذي يسمى حجر إسماعيل، هذا المحوط بجدار قصير هذا يسمى الحجر أو حجر إسماعيل، فما بين الباب باب الكعبة والحجر هذا يسمى الملتزم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. فيقول عمرو بن شعيب أو شعيب بن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول طفت مع عبد الله بن عمرو يعني والده، فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة يعني خلف الكعبة، ركع ركعتي الطواف، فقلت ألا نتعوذ بالله من النار، قال أعوذ بالله من النار، قال ثم مضى فاستلم الركن ثم قام بين الحجر والباب، ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخده إليه، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك يعني الذي نص عليه أهل العلم نصوا على هذا، فيقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ما بين الركن والباب هو الملتزم، ما بين الركن والباب هو الملتزم. ويقول أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يلزم ما بين الركن والباب، وكان يقول ما بين الركن والباب هنا يدعى الملتزم، لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، ما يسأل أحد في هذا المكان الله تبارك وتعالى شيئا إلا أعطاه إياه. وكان سعيد بن جبير رحمه الله يستحب أن يدعو عند وداع البيت في الملتزم وبين الحجر والباب يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وقنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة بخير. وكذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى: أحب له إذا ودع البيت أن يقف في الملتزم وهو بين الركن والباب فإذا مما يشرع للمسلم أن يفعل ذلك إذا تمكن وهو أن يلتزم بالملتزم ما بين الباب والحجر ويدعو بما شاء، يسأل الله تبارك وتعالى بما يشاء، وإن كان هناك أدعية واردة عن بعض أهل العلم لكنها ليست ملزمة، وإنما الإنسان يدعو بما شاء في هذا المقام لأنه مقام التعظيم لله تبارك وتعالى والدعاء، ومقام رجاء إن شاء الله تعالى قبول الأعمال واستجابة الدعاء. نعم. قال: ومنهم من يعتكف عنده فيصل بياض النهار بسواد الليل عاكفا على عبادة الله. طبعا هذا ما المذكور هنا أن الناس يعتكفون في بيت الله الحرام، يعتكفون في المسجد الحرام ويبقون فيه الأيام والليالي الطوال يرجون ما عند الله عز وجل. مراد الشيخ رحمه الله تعالى بهذا البيان بيان أن هذا هو المشروع للمسلمين، وأن الله تبارك وتعالى قد أعطاهم أماكن ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ويشبعوا روحانيتهم من هذه الأماكن بهذه العبادات المشروعة التي يؤجرهم الله تبارك وتعالى عليها، وهذا حتى لا ينظروا إلى غير هذه الأماكن أو يبحثوا عن مكان آخر ليتعبد الله تبارك وتعالى فيه. فجعل الله تبارك وتعالى لهم التعبد عند بيته المعظم، الذي هو لا يوجد في الأرض بيت لله تبارك وتعالى إلا هو، ولا يوجد مقام الناس يتعبدون فيه لله تبارك وتعالى عنده إلا هو هذا المقام، وهو الكعبة وبيت الله الحرام، كما قال الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، والله تبارك وتعالى يقول: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فهذه كلها الله تبارك وتعالى امتن على العباد ليسلكوا في سبيلها إلى طرق مرضاته ويتوصلوا بها إلى رحمته ويكتسبوا بها الحسنات بفضل الله تبارك وتعالى وجوده. نعم. قال: فيصل بياض النهار بسواد الليل عاكفا على عبادة الله منصرفا إلى ذكره إلى غير ذلك من مظاهر التعظيم وشعائر الحب والتفاني، والله يرتضيها ويثيبهم عليها في الدين والدنيا، فلا تجوز هذه الأعمال المختصة بهذه الأماكن. قال: فلا تجوز هذه الأعمال المختصة بهذه الأمكنة لتعظيم شيء آخر، شخص كان أو قبرا أو مكان عبادة لرجل صالح أو نصبا لصنم. نعم. الشيخ رحمه الله تعالى كما قلت إنما ذكر هذه الأشياء يبين أنواعا من أنواع العبودية لله تبارك وتعالى، عز وجل، سواء كان بالطواف ببيت الله الحرام أو السعي بين الصفا والمروة أو المكوث في المسجد الحرام والاعتكاف في تلك الأماكن أو شرب زمزم أو ما إلى ذلك مما شرع الله تبارك وتعالى. يبين بذلك أن هذه الأشياء إنما جعلها الله تبارك وتعالى لتعظيمه، وليصل الناس من ذلك بالثواب العظيم، أما من جعل مكانا آخر أو قبر شخص من الناس أو مكان عبادة رجل صالح أو صنم، نسأل الله العافية، فقد حاول وشابه عبودية الله تبارك وتعالى ويكون أشرك بالله في ذلك. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى إنما شرع هذه الأشياء لعبادته، وكل ما يفعله المسلم في تلك الأماكن هو من عبادة الله إذا كان وفق شرع الله. فإذا ليس هناك مكان آخر الناس تذهب إليه أو تطوفه أو تذهب أو تعظمه أو تجله مكان خاص معين إلا الكعبة البيت الحرام وهذه الأماكن التي جعلها الله تبارك وتعالى. أما ما عداها من القبور أو أماكن عبادة الصالحين كأن يأتي إنسان إلى مكان عبادة رجل صالح فيتخذ ذلك مقرا للتعبد أو يتخذ قبره محلا للعبادة أو لدعاء الله عز وجل لا شك أن ذلك من الضلال البعيد. يقول النووي رحمه الله: لا يجوز أن يطاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الطواف مما خصه الله تبارك وتعالى ببيته الحرام، فلا يجوز أن يطاف بغيره ولا حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك ليس من المشروع، لأن ذلك ليس من المشروع. فلا يجوز أن يطاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره إلصاق البطن والظهر بجدار القبر، لأن هذا مما يجوز عند بيت الله الحرام، أو إلصاق الظهر وإلصاق البطن ببيت الله الحرام. أما ما عدا ذلك من الأماكن فلا يجوز. قال: ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر في حياته. فهذا كله مما لا يجوز حتى مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، على جلالة قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعلو مكانته عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك لا يجوز أن يفعل بقبره، فكيف بغيره من القبور، فكيف بغيره من الناس، فإن ذلك كله مردود على أصحابه. بل إنه نسأل الله العافية إذا عظم هذه الأماكن كتعظيمه بيت الله عز وجل أو عبد الله عز وجل عند هذه الأماكن فهو بين بدعة وشرك، فإن قصد أصحاب القبور بهذا التعظيم فهو مشرك بالله، وإن ظن أن العبادة عند هذه القبور أفضل منها في غيرها من الأماكن فإن ذلك بدعة مردودة على صاحبها. نعم. قال رحمه الله: الحج وأعماله لا تجوز إلا للبيت، ومن الشرك أن يقصد الإنسان هذه الأمكنة من أنحاء بعيدة ويشد إليها الرحال ويتجشم في سبيلها المشاق والمصاعب. نعم. عندنا أن الله تبارك وتعالى كما لا يخفى يقول جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فالله تبارك وتعالى في هذه الآيات يبين أن الناس يأتون إلى بيت الله الحرام يقصدون التعبد في هذا المكان لأنه مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يجوز شد الرحال إلى بقعة من البقاع إلا إلى واحد من هذه البقاع الثلاثة التي قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا كما روى البخاري، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. هذه الثلاثة أماكن في أرض الله لا يجوز السفر قربة للتعبد في مكان إلا هذه الأماكن، حتى لو كان مسجدا في مكان ما، مثلا جامع الموصل أو الجامع الأموي أو غيرها من الجوامع، جوامع بلاد المسلمين، ولو كانت جوامع كبيرة ويؤمها أناسا كثر لا يجوز أن تسافر من أجلها، لا يجوز أن تسافر من أجلها، لأن المساجد كلها بيوت الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فجميع المساجد بيوت الله. لكن هذه الثلاثة أماكن خصها الرسول صلى الله عليه وسلم بجواز السفر إليها لأن الثواب فيها أعظم من غيرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وصلاة في البيت الحرام أو في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. فهذه الأماكن قد عظم الله تبارك وتعالى فيها الثواب، حتى مسجد قباء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة. إنما يسن لك أن تفعل ذلك وأنت في المدينة، لكن لا يجوز أن تأتي مثلا من مكة أو من الرياض أو من أي مكان لتصلي في مسجد قباء، فإن ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد الأماكن التي تجوز السفر فيها للتعبد، وهي هذه المساجد الثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، ما عدا ذلك لا يجوز أن يسافر له. ومع ذلك هناك أناس كثير نسأل الله العافية تجدهم يتنقلون من البلدان إلى زيارة القبور، إلى زيارة القبور، وليس أنه يزور قبور المسلمين عموما ليسلم أو يمر بهم ليسلم عليهم، لا، هو يفعل ذلك لقبر معين من القبور التي عظم أهلها في قلبه أو تعظم نظرته وعقيدته في صاحب ذلك القبر، فيذهب إلى ذلك القبر ليتعبد عنده، وكل ذلك نسأل الله العافية من الضلالة. أما إن دعا صاحب القبر واستغاث به ولجأ إليه وسأله فهذا نسأل الله العافية هو الشرك الأكبر الذي كان يفعله المشركون عند أصنامهم، هذا هو الشرك الأكبر الذي كان يفعله المشركون عند أصنامهم. أما إن ذهب ليتعبد عند ذلك القبر فذلك عمل مردود عليه باطل، لا يجوز له أن يفعل ذلك، وهو من البدع المنكرة. نعم. قال رحمه الله: يصل إليها متبذلا متوسخا أغبر وأشعث ويذبح هنالك الأنعام. نعم، يقصد بذلك أن هؤلاء الناس الذين يسافرون إلى هذه القبور يتجشمون المصاعب والمتاعب، ويصل بعد سفر وبعد عناء أشعث أغبر، كما الذي فعل إلى وهو يقصد بيت الله الحرام، فهذا شابه هذه العبادة العظيمة وهي قصد بيت الله الحرام بالعبادة والحج والعمرة ونحوها، بالذهاب إلى المقبورين، بالذهاب إلى أناس موتى في القبور يذهب إليهم، وقد نسأل الله العافية يذبح هنالك الأنعام، يعني يسوق أنعاما يذبحها عند القبر، فذلك من الشرك الأكبر إذا ذبحها لهذا القبر أو لصاحب القبر، فذلك من الشرك الأكبر، لأن الذبح لا يجوز إلا لله، لا يجوز إلا لله، لأن الذبح عبادة من العبادات العظمى، وليس هناك في الأرض مكان تذبح فيه الأنعام، يعني يقصد للذبح فيه تقربا إلى الله تبارك وتعالى إلا المسجد الحرام، ليس هناك في الأرض مكان يقصد الذبح تقربا إلى الله تبارك وتعالى إلا المسجد الحرام، حتى المدينة النبوية لا ليس مشروعا لنا أن نأتي بأنعام من الخارج لنذبحها في المدينة ونتصدق بها، فذلك غير مشروع، إنما المشروع هو أن يذبح في بيت الله الحرام في مكة المكرمة، يهدى البيت بالذبائح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الله عز وجل كما يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فالهدي والقلائد هذه كان سنة كما يقول القرطبي رحمه الله، سنة أبينا إبراهيم خليل عليه الصلاة والسلام، كان يهدي إلى البيت الحرام، فجعلها الله سنة للمسلمين، وكان أهل الجاهلية يفعلونها، وكان أهل الجاهلية أيضا يفعلونها، وفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لما حج أرسل عليه الصلاة والسلام 63 من الإبل، 63 من الإبل أرسلها عليه الصلاة والسلام هدي، والهدي كان الطريقة هي أن يشعر الهدي، يعني يعلم بعلامة بحيث أنه إذا مشى لا أحد يتعرض له ولا يركب ولا يذبح حتى يصل بيت الله الحرام، لهذا يقول الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، يعني هذه كرامة وفضل من الله تبارك وتعالى لأهل بيت الله الحرام أن الناس ترسل إليهم بالأطعمة والخير والذبائح، هذه يرسلونها فلا أحد يمسها، حتى في الجاهلية ما كان أحد يمس هذه الأنعام التي تقلد للبيت الحرام حتى تصل البيت الحرام وتذبح عنده، كما قال الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني لا بد أن يبلغ الهدي هذا الذي أرسلته إلى البيت الحرام، لا بد أن يبلغ محلة وهو البيت الحرام فيذبح هنا، فلا يوجد مكان تذبح فيه الذبائح أو ترسل إليه الذبائح قربة لله تبارك وتعالى إلا المسجد الحرام أو البيت الحرام أو مكة المكرمة، ما عدا ذلك فليس هناك مكان آخر. فمن قصد أو أرسل شيئا من الذبائح إلى شيء من القبور أو إلى أحد من هؤلاء المقبورين فهذا نسأل الله العافية مضاهات لعبادة عظيمة من العبادات التي لا يجوز أن تفعل إلا لله تبارك وتعالى. نعم. قال ويوفي بالنذور. نعم، ويوفوا بالنذور أو ويوفي بالنذور هذا أيضا من العبادات، لأن النذر عبادة من العبادات التي أثنى الله تبارك وتعالى على من فعلها له، كما يقول جل وعلا ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالله تبارك وتعالى أثنى على الموفين بالنذر، ولا يثني الله تبارك وتعالى في أمر من الأمور إلا على أمر يرضيه سبحانه وتعالى أو هو من عبادته. والله تبارك وتعالى يقول وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالنذر إذن عبادة من العبادات التي لا تجوز أن تفعل لغير الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يوفى بنذر بأن ينذر إنسان للمقبورين. وهذا للأسف موجود عند كثير من المسلمين للأسف الذين فتنوا بهذه القبور، فتجدهم ينذرون للمقبورين ويرسل لهم هذه النذور سواء كانت ألبان أو أغنام أو بقر أو إبل أو نحو ذلك، يرسلونها إلى هؤلاء المقبورين تذبح عند قبورهم، وهذا لا شك من الشرك الأكبر، لأن النذر عبادة من العبادات العظمى التي لا يجوز أن تفعل لغير الله تبارك وتعالى. نعم. قال أو يطوف حول قبر أو بيت. نعم، كذلك الطواف. الطواف إنما كما لا يخفى ليس هناك مكان يطاف فيه في الإسلام أو يجوز أن يطاف فيه في الإسلام أو مكان شرع الله لعباده في الإسلام إلا الكعبة المشرفة هي التي يطاف بها، وكذلك السعي بين الصفا والمروة. أما الطواف بمعنى الدوران على مكان معين فليس ذلك إلا في بيت الله الحرام، فليس هناك بقعة في الأرض يطاف فيها ويتقرب إلى الله عز وجل بالطواف إلا الكعبة المشرفة، ما عدا ذلك فنسأل الله العافية ذلك من الشرك. لماذا؟ لأن الطواف عبادة من أعظم العبادات، فلا يجوز لأحد أن يطوف بقبر. وهذا للأسف من الأمور التي ابتلي بها كثير من المسلمين تعظيما للمقبورين، فتجد أن سدنة القبور يجعلون القبر في الوسط ويمكنون الناس من أن يطوفون بالقبر. وهذا قد يكون رآه كثير منكم في قبور أناس من هؤلاء الذين يسمونهم أولياء، فيطوفون هؤلاء حول القبر، وذلك كله من الكفر والشرك، لأن الطواف عبادة من أعظم العبادات، ولا يجوز بحال أن يطاف حول مكان من الأماكن. والله تبارك وتعالى يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بيتي ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ويقول تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فبيت الله تبارك وتعالى في مكة المكرمة هذا البيت الذي جعله الله تبارك وتعالى مثابة للناس وأمنا وقياما للناس وأمنا، جعله الله تبارك وتعالى ليكتسب من ورائه المسلمون الحسنات ويذهبوا إليه ويتعبدوا عنده، فلا يوجد في الأرض مكان آخر غير هذا المكان. لهذا بين أهل الإسلام وأهل العلم بينوا ذلك ووضحوه ودعوا الناس، ولكن بعض الناس نسأل الله العافية في غفلة عن الحق وغفلة عن بيان أهل الحق ودعوتهم. يقول الشيخ محي الدين البركوي الحنفي رحمه الله فزيارة القبور لأجل الصلاة عندها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود عليها وأخذ ترابها فليس شيء من ذلك مشروعا باتفاق المسلمين، فليس من ذلك مشروع باتفاق المسلمين، يعني أن هذا أمر ليس مشروعا وقد يكون شركا وقد يكون بدعة. ويقول المقريزي الشافعي رحمه الله تعالى فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه وتعالى والطواف بغير بيته المحرم وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، يقول هذا من شرك الأفعال. ويقول الشيخ الصنعاني رحمه الله: فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله تبارك وتعالى، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستغاثة والاستعانة بالله وحده، واللجوء إلى الله والنذر والنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود والطواف والتجرد من عن الثياب والحلق والتقصير، كله لا يكون إلا لله عز وجل. فهذه النصوص وغيرها كثير في الواقع من أهل العلم تبين أن مثل هذه الأفعال قد بين أهل العلم خطورتها على دين المسلم، وحذروا المسلمين من الوقوع فيها. ولكن مع ذلك للأسف، كما سبق كلام الشيخ عن السدنة لهذه القبور والمنافحين عنها، يدعون الناس إلى عبادتها ويدعون الناس إلى التقرب إلى أصحابها، نسأل الله العافية، وهم في ذلك يتجاوزون أعظم الحدود الشرعية ويرتكبون أعظم الذنوب، وهو أن يجعل لله تبارك وتعالى الند والشريك في العبادة، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: أو يتأدب مع الغابة التي تحيط بهذا المكان، ولا يصطاد هناك صيدا، ولا يعضد شجرة، ولا يقتطع عشبا. نعم، هذا كذلك من الأشياء التي جعلها الله تبارك وتعالى لبيته الحرام، جعلها الله عز وجل لبيته الحرام، فهو لا يصاد صيده، ولا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار. لا يختلى خلاها، يعني العشب الطري لا يقطع، يعني ليس الذي صنع زرعه الناس، إنما الذي زرع بنفسه، فلا يجوز أن يقطع في مكة، ولا يعضد شجرها يعني لا يقطع، ولا ينفر صيدها، يعني لو وجدت غزالا في الشارع ليس لك أن تنفره ولا أن تصيده، فهذا محرم في بيت الله الحرام. ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها. وهذا كثير من الناس يجد أشياء في مكة فإنه لا يجوز له أن يأخذها بحال، لأن لقطة الحاج لا تحل لإنسان، إنما يتركها كما رآها، لا يأخذها ولا يمسها. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن تلتقط اللقطة في مكة، أما اللقطة في غير مكة فإنه يجوز التقاطها وتعريفها سنة، فإذا لم يأتي صاحبها يتمولها الإنسان. أما اللقطة في مكة أو لقطة الحاج فهي غير جائزة، لهذا من وجد شيئا مالا أو نحو ذلك فليس له أن يأخذه، إنما يتركه في مكانه، وإذا كان يعني يمكنه أن يوصله إلى جهات أمنية لإيصاله لأصحابه، أو يكون فيه علامة على صاحبه فإنه يأخذه ليوصله إلى صاحبه، فلعله إن شاء الله يجوز له. أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، يعني إلا لمعرف طوال عمره لا يتملكها، بخلاف اللقطة التي تكون في غير بيت الله الحرام أو في غير مكة فإنه يجوز التقاطها وتعريفها سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صاحبها الذي وجدها يتمولها، فإذا جاء صاحبها ولو بعد سنة وعرفها فإنها من حقه وعلى الإنسان أن يوصلها إليه. فمكة المكرمة وكذلك المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أحرم ما بين لابتي المدينة، أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها، يعني لا يجوز قتل الصيد في المدينة، ولا قطع شجرها، يعني الشجر الذي نبت فيها فلا يجوز قطعه، هذا حرمة لهاتين البلدتين، حرمة لهاتين البلدتين. أما من أراد التشبه بذلك فيأتي في حمى قبر من القبور، أو من يسمونهم الأولياء أو مكان عبادتهم، فيحمي هذا المكان من القطع أو الصيد أو ما إلى ذلك، فقد ضاها هذه العبودية التي لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، وعظم هذا المكان بما لا يجوز له شرعا أن يعظمه به. نعم. قال ويرجو من ذلك الثواب والنفع في الدنيا والآخرة، لأن هذه الأعمال كلها مختصة بالخالق عز وجل. نعم، هذا بيان من الشيخ رحمه الله تعالى، ونحب أن نقف عند هذا البيان. هذا بيان من الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه الأعمال التي نص عليها وذكرها، والتي قبلها ذكر ما هو عبودية لله تبارك وتعالى، هذه أمور يختص الله تبارك وتعالى بها، يختص الله عز وجل بها، فليس لك أن تصرفها إلى غيره. لهذا ينص أهل العلم على أن ما كان من خصائص الله تبارك وتعالى في العبادات فلا يجوز أن يصرف إلى غير الله، فلا يجوز أن يصرف إلى غير الله، كما سبقت أن بينا الطواف والركوع والسجود والدعاء والاستغاثة والنذر والذبح، هذه كلها عبادات، هذه كلها عبادات تخص الله تبارك وتعالى، تخص الله عز وجل، وجعلها الله تبارك وتعالى هي التي قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله تبارك وتعالى قوله إلا ليعبدون، كيف نعبده؟ أو بأي شيء نعبده؟ أو بماذا نعبده؟ نعبده سبحانه وتعالى بهذه الوسائل التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة والزكاة والحج والصيام والدعاء والاستغاثة والنذر والذبح والطواف، هذه كلها والحج وما إلى ذلك، هذه كلها هي العبادات التي نحن نترجم بها الغاية التي من أجلها خلقنا، هي التي نترجم بها عبوديتنا لله تبارك وتعالى. فنحن نترجم عبوديتنا لله بهذه الأشياء التي شرعها الله تبارك وتعالى لنا. فإذا من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله عز وجل فهو المشرك، من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فهو المشرك. لهذا يقول الشيخ: لأن هذه الأعمال كلها مختصة بالخالق جل وعلا، ومن لم يكن خالقا فليس له حق في شيء من ذلك. وكلنا نعرف أحوال هؤلاء المقبورين، وأنهم أناس مثل غيرهم من الناس، مثل غيرهم من الناس ليس لهم حق في شيء من أنواع العبادة. ومع ذلك نقول نسأل الله العافية، ومع ذلك نقول نسأل الله العافية، هناك من يحاول أن يروج مثل هذه الأفكار ويدلس على المسلمين ويصحح مثل هذه الأعمال، ويصحح مثل هذه الأعمال، فيدعي أن دعاء غير الله تبارك وتعالى والاستغاثة بهم والطلب والمدد من المقبورين أن هذا جائز، يقولون أن هذا جائز. لماذا يجوز هذا؟ قالوا: لأن هذا إنما هو من الأسباب، إنما هو من الأسباب، وليس هذا من دعاء الله، وليس هذا لأن هؤلاء يؤثرون، فيقولون إن هذا من الأسباب، وهذا من ترويج الكفر، هذا في الحقيقة من ترويج الكفر والشرك وإعطائه صبغة ليست حقيقية، إنما هي في الواقع دعوة فقط باطلة. ومما يدل على بطلان هذا أن هذه الدعوة في الحقيقة يمكن الرد عليها من عدة من وجوه كثيرة، منها أن من قال ذلك هو يعتقد، يعني من يدعو الميت، أي إنسان يدعو ميتا، هؤلاء يقولون اتخذه سببا. فإذا أنت رجل جاء إلى قبر من القبور فدعا صاحبه واستغاث به وطلب منه المدد، هذا في الواقع يعتقد أن الميت يسمعه، يعتقد أن الميت يسمعه. ومن اعتقد أن ميتا قد فني في قبره، قد فني في قبره، لأننا نعلم أن الموتى لا يكادون يبقون في قبورهم، يعني يبقون بأجسادهم 5 أشهر 6 أشهر بالكثير، هذه المدة، وإن طال فسنة ثم تأكله الأرض، فلا يبقى منه شيء إلا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أجساد الأنبياء، فإنها لا تأكلها الأرض. أما من عدا هؤلاء فبعض أهل العلم يقول الشهداء، وبعضهم يقول الصديقون ونحو ذلك، لكن المؤكد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تأكل الأرض أجسادهم، أما من عداهم فإن الأرض تأكل أجسادهم. فكيف عاقل يعتقد أن جسدا في هذا القبر قد فني يسمعه، قد فني يسمعه؟ فهذا لا شك أنه من الباطل، أنه من الباطل العظيم والجهل الكبير، لأن هذا الداعي الذي جاء إلى القبر ودعا إنما يعتقد أن هذا الميت يسمع، إنما يعتقد أن هذا الميت يسمع، ولا شك أن هذا من أعظم الضلالة. ولو أن أحدا استدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للقتلى، قتلى القليب أو قتلى بدر الذين ألقاهم عليه الصلاة والسلام أو ألقوا في القليب، ثم جاءهم عليه الصلاة والسلام بعد يومين أو ثلاثة وقد جيفوا، فقال عليه الصلاة والسلام لهم، ناداهم بأسمائهم، ثم قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له الصحابة: وكيف تنادي يا رسول الله أناسا قد جيفوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم لما أسمع ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني أنهم يسمعوني لكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. هذه حالة خاصة لا يمكن أن تعممها على جميع الموتى، لا يمكن أن تعممها على جميع الموتى، وكلنا يعلم أن الموتى قد فنوا فكيف يسمعون. وكما هو معلوم أن الميت لا يسمعك ولو كان أمامك، ولو كان مسجى أمامك فإنه لا يسمعك، فضلا عن أن يجيبك. وقد يستدل أحد من الناس بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن المقبور أنه إذا تولى عنه أصحابه فإنه يسمع قرع نعالهم، هذا كذلك خاص بهذا المقام، لكن ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الموتى يسمعون عموما. ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى يقول: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. كذلك إذا قلنا إن هؤلاء الموتى لا يسمعون، فمعنى ذلك أن الله هو الذي يبلغهم، يعني هذا الذي ينصحنا بأن ندعو الميت، فمعنى ذلك إذا كان لا يسمع معنى ذلك أن الذي يسمع وهو الله عز وجل يبلغهم، وهذا تألي على الله عز وجل، هذا تألي على الله عز وجل. لماذا؟ لأن معنى ذلك أن على الله أن يبلغ هؤلاء الناس بدعاء هؤلاء الذين يدعونهم، ولا شك أن هذا من التألي على الله عز وجل ومن الافتراء على الله عز وجل، لأن هذا من أفعال الله. ولم يقل الله تبارك وتعالى في موضع من كتابه، ولم يقل رسوله هو صلى الله عليه وسلم في موضع من أحاديثه النبوية، لم يقل عليه الصلاة والسلام إن الله يبلغ الموتى دعاء الناس الذين يدعونهم. ثم لو قلنا إنهم يسمعون فمعنى ذلك أنهم قادرون أن يبلغوا الله، لو قلنا إن هؤلاء الموتى يسمعون فمعنى ذلك أنهم قادرون على أن يبلغوا الله، وهذا في الحقيقة من المحال، لأن الذين يأتون عند القبور في بعض الأحيان خاصة إذا كان مولد المقبور فإنك تجد أمم من الناس يأتون، فمعنى ذلك أن هذا المقبور سيبلغ الله تبارك وتعالى بكل هؤلاء الناس، وهذا ليس من طاقة الإنسان، فإنه لو كان حي وأتته أمم تريد منه أن يرفع حاجاتها لله تبارك وتعالى لم يتمكن، فكيف يقال عن ذلك لمقبور من المقبورين؟ نسأل الله العافية. كذلك أن هؤلاء الذين يدعون الموتى، هؤلاء يعني هذا الذي يقول إنهم جعلوهم سبب، بمعنى أنهم يرفعون حاجاتهم إلى الله، فهذا غير صحيح، لأن هؤلاء الذين يدعون الموتى كلهم يصرحون: يا فلان أغثني، يا فلان مدد، وهذا كلامهم الكثير جدا، يدعون الناس إلى دعائهم وليس إلى دعاء الله ولا إلى أن يتوسطوا عند الله. فبعضهم يقول إن ثلاثة من الشيوخ خيولهم مسرجة لحماية من يستغيث بهم، يقول ثلاثة من الشيوخ ينص عليهم إن هؤلاء مستعدون إغاثة من يدعوهم، وهذا نسأل الله العافية هو عين الشرك الذي كان يفعله المشركون. كذلك يقول أحدهم وكان جالسا مع أصحابه ثم قام مسرعا ثم رجع ثوبه مبتل، فقالوا له: ما الذي جعلك تفعل ذلك؟ قال: إن قوما من أصحابي استغاثوا بي وهم في البحر، فذهبت فسددت الخرق الذي وقع في مركبهم حتى أمكنهم إصلاحه وإعادة الأمور إلى ما كانت. سبحان الله، هذا الرجل أظن أنه يتكلم أو يروي هذه الرواية أمام أناس ليسوا عقلاء، حتى يقبلون منه هذا الكلام، حتى يقبلون منه هذا الكلام. وهذا شيء كثير عند هؤلاء الناس، يدعون الناس إلى الاستغاثة بهم. فإذا من يقول إنهم جعلوهم سبب، فمعنى ذلك أن هذا غير صحيح، لأن هؤلاء يدعون هؤلاء أشخاص، يقولون يا فلان اغفر لنا، يا فلان مدد، يا فلان اعطنا كذا، يا فلان يعني امرأة تسأل هذا الميت ولدا أو تسأله زوجا أو تسأله شفاء أو رجل يسأله شفاء، هذا كله سؤال مباشر، فليس فيه أنهم يدعون الله تبارك وتعالى. أيضا من زعم أن هؤلاء الموتى يجيبون ويرفعون حاجات السائلين لله، فقد كلف الموتى ما لا يطيقه الأحياء، لأن هؤلاء الذين يسألونهم كثر، فكيف يتمكن ميت من رفع هذه الحاجات لله تبارك وتعالى. كذلك من يدعو ميتا أو يسأله فقد أشبه دعاء المسلمين لله تبارك وتعالى. ونحن عندنا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ما لا نحصيه من الأدعية، وكلها دعاء لله تبارك وتعالى، كلها دعاء لمن؟ لله عز وجل، ليس فيها شيء دعاء لأحد. فالله تبارك وتعالى يقول مثلا عن زكريا: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وقال تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فهذا دعاء الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبحت وإذا أمسيت، لمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له في أنه أصابه هم وغم ودين، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبحت وأمسيت فقل هذا الدعاء: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأدعية، فهذه الأدعية كلها بسم الله. فمن زعم أو دعا غير الله وقال يا فلان يا فلان، فهذا ضاها عبادة من أعظم العبادات التي جعلها الله لعباده. كذلك الله تبارك وتعالى في نصوص كثيرة بين أن من دعا مخلوقا أو غيره فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، والنصوص في هذا كثيرة، كما يقول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. فالآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، كلها تنعى على من دعا غير الله. فكيف يأتي من يزعم أن لديه علما، من يزعم أنه مسلم ويروج الكفر والشرك، وهو أعظم مصيبة يقع فيها أحد من البشر، أعظم مصيبة أحد يقع فيها أحد من البشر أن يشرك بالله. والله تبارك وتعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فنسأل الله العافية. كما قلت، بعض أهل الضلالة ممن قد ينتسبون إلى العلم يحاولون أن يروجوا الباطل بمثل هذا الكلام، ويروجوا أعظم الذنوب، نسأل الله العافية، على المسلمين حتى يقعوا في الشرك وهم لا يشعرون. والحقيقة أن الواجب على المسلم أن لا يكون دعوته ودعاؤه وعبادته إلا وفق ما شرع الله تبارك وتعالى، وأن يكون مخلصا فيها لله تبارك وتعالى ولا يلتفت لأحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا، انظر رعاك الله، ندا وهو خلقك. ومن دعا مخلوق أو استغاث بمخلوق أو سأل مخلوقا ما لا يسأل فيه إلا الله فقد جعله، نسأل الله العافية، لله ندا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا بالتوحيد، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها كلها لوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، أثابكم الله. هذا السؤال هو عبارة عن شبهة، هل توى الطرفة؟ نعم. هذا سؤال عبارة عن شبهة، هل تود أن أطرحها؟ سيؤذن لنا. هات أثابكم الله. هذا سائل يقول: دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ترد إليه روحه عند السلام، فهذا يعني أنه حي وفي كل ساعة يسلم عليه، لذا أنا أدعوه. سبحان الله، يعني من عبث الشيطان في الإنسان أنه يحاول أن يزين له الباطل بصورة أو بأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام، وماذا يعني السلام؟ هو الدعاء، لأن السلام هو الدعاء. حين تقول السلام عليك يا رسول الله، فأنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم. حين تقول اللهم صل على محمد، أنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق شاسع بين أن تدعو للشخص وبين أن تدعوه. فأنت إذا دعوت له فأنت تتقرب إلى الله، كما نحن إذا زرنا القبور نقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فنحن ندعو لهم. لكن هناك فرق عظيم حين تقول يا أصحاب القبور، أو تنادي شخصا معينا تقول له اغفر لي أو ارحمني أو نجح تجارتي أو نجح ولدي أو ارزقني ولدا أو ما إلى ذلك. فرق عظيم بين هذا وهذا. هذا عبودية لله تبارك وتعالى. الدعاء عبودية لله، من أعظم العبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فأعظم العبادات الدعاء. فإذا فرق بين أن هذا يستدل بالحق ليفعل الباطل، لأنه ما في موطن من المواطن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادعوني أو استغيثوا بي أو إلجأوا إلي إذا أصابتكم مصيبة، ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك. فهذا شتان بين الأمرين. هذا دعاء لله تبارك وتعالى وعبادة لله، وهو الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. وهذا شرك بالله تبارك وتعالى، لأن من ينكر أن الدعاء شرك، نسأل الله العافية، ماذا يقول في مثل قول الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، لاحظ معي، وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذه الآية واضحة الدلالة، ظاهرة أن هناك فرق بين أن أقول اللهم صل على محمد، أو بين أن أقول يا رسول الله أدخلني الجنة، يا رسول الله اغفر لي. فرق واسع وبون شاسع بين الأمرين. هذا إيمان وتوحيد ودعاء لله تبارك وتعالى، وهذا نسأل الله العافية شرك وكفر، لأنك جعلت هذا المدعو كما الله تبارك وتعالى. لأن الذي يستطيع أن يغفر ذنوبك ويستر عيوبك ويحقق مقاصدك هو الله عز وجل. لا نعرف في مكان في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعى أحد غير الله عز وجل، فما بال هؤلاء الخلوف المتأخرون من المسلمين نسأل الله العافية، يخلطون بين الحق والباطل، ويخلطون بين الكفر والإيمان، ويخلطون بين التوحيد والشرك، ويريدون أن يستدلوا بالتوحيد، نسأل الله العافية، على الشرك. لا شك أن هذا ضلالة. والله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة في كتابه حرم دعاء غيره سبحانه وتعالى، حرم دعاء غيره، وهو واضح لا يحتاج منا إلى توضيح. نعم. ثابكم الله. هذا سائل فيه سلس يقول: فإذا توضأت من بيتي وذهبت المسجد وقبل الأذان ينزل شيء، فهل أعيد الوضوء مرة أخرى؟ الذي عليه أهل العلم أن من فيه السلس فإنه يتوضأ لكل صلاة ويصلي على حاله، لأننا لو طالبناه أن يتطهر للصلاة كغيره من الناس فإنه لا يستطيع أن يصلي. ولكن أهل العلم ينصون على أنه إذا دخل الوقت يتوضأ ويصلي على حاله الصلوات المكتوبة في هذا الوقت، ولا يلزمه أن يذهب ليتوضأ مرة أخرى، فعليه أن يصلي على حاله. ثابكم فإذا الله جاء وقت الصلاة الأخرى يتوضأ مرة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم، هل الحب والخوف عبادة وكيف يقع فيها الشرك؟ الحب كما قال النبي، كما قال الله تبارك وتعالى: يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمنون يحبون الله عز وجل، ومحبة الله عز وجل. كلنا يعلم أن هناك فرق بين أن أقول إني أحب ولدي أو أحب زوجتي أو أحب أخي أو أحب صديقي أو أحب والدي. يعلمون الفرق بين المحبة التي تكون في القلوب لمثل هؤلاء الأشخاص المقربين منك وبين محبة الله تبارك وتعالى. فمحبة الله عز وجل محبة الخالق الرب المنعم المتفضل جل وعلا، فهذه هي المحبة الخاصة بالله تبارك وتعالى، كما محبة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ونحن نفرق بين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الوالد ومحبة الزوجة ومحبة الولد. فهذه أنواع من المحبة الإنسان يدركها ويعرفها يقينا. ومثله الخوف، الخوف في الواقع أيضا من الأخلاق أو من الأحوال التي تصيب الإنسان، والخوف من الله عز وجل هو الخوف من الرب تبارك وتعالى الذي بيده مقادير كل شيء، والذي بيده عنده الخير وعنده الشر، وهو الذي يعطي الخير ويعطي الشر. فيفرق المسلم بين الخوفين.